أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. درسنا الآن جزاك الله خيرا جميعا في كتاب العقيلة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسبق معنا الكلام على صفة المحبة وأنها صفة ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفقه، وخالف في هذا المعطل ومنهم الأشاعرة على وجه الخصوص، والنصوص في كتاب الله كثيرة متضافرة في إثبات صفة المحبة، كذلك صفة المودة، كذلك صفة الخلة، يثبت هذا لله عز وجل على الوجه الذي يليق به من غير تحريم ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن غير مشابهة لصفات المحدثين المخلوقين، فإن المخلوق قد يحب من لا يستحق الحب، وقد يكره من لا يستحق أن يكره، أما ربنا سبحانه وتعالى فلا يكون منه هذا إلا على وجه العدل والحكمة، يحب من يستحق ومن هو أهل لهذا، ويبغض من يستحق ومن هو أهل للبغض. فحب الله، حب الله عز وجل ليس كحب المخلوق، حب المخلوق مسبوق بعدم وهو اكتسابي معنى، وقد يتغير لأسباب تتعلق بضعف المخلوق، لأنه لا يعلم العواقب ولا المآلات ولا يعرفها. أما حب الله، صفة الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما للمخلوق. عرفني يا أخوة؟ صحيح المحبة هذه معروفة في لغة العرب، لكن إذا أضيفت إلى الله لها معنى وحقيقة، وإذا أضيفت إلى المخلوق فتناسب ضعفه وعجزه ونقصه. ثم هؤلاء قالوا كيف نثبت المحبة ويلزم منها الميل والوهم والضعف، وهذا لا يليق بالله. ليه؟ لأنهم قصوا هذه الصفة على صفات إيه؟ المخلوق. وإنتوا عارفين مثال هؤلاء، مثال من؟ مثال الرجل إيه؟ الأعمى الذي شاء الله له أن يبصر، فأبصر لحظة وأخذ بصره مرة أخرى، فوضع بصره على رأس ديك، فلما ذهب بصره مرة أخرى قالوا هناك عمارة، قال وين هي من رأس ديك خبروني، قالوا لا هناك سفينة، قال وين هي من رأس ديك خبروني. فبيقيسوا كل الصفات على صفات محدثين المخلوقين، قلنا لهم نزول الله يليق به، وين هو من نزول المخلوق؟ ما عندهم إلا ما للمخلوق. طيب المحب، الضحك، كل هذا قاسوه على صفات ايه؟ المخلوق. قالوا لأننا لا نعلم ولا نعقل إلا ما هو للمخلوق. نعوذ بالله. لو قيل لأحدهم ذاك وجه، هل يفهم أن وجهه كوجه الخنزير؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. ينزه نفسه ولا ينزه الخالق، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه المصائب التي ابتليت بها الأمة ومنيت بها الأمة في كتب العقائد، لكن والله الحمد قيض الله العلماء أهل السنة والجماعة فجعلوا هذا عقيدة ناصعة بيضاء غضة طرية كأنها الآن جاءت لا تشوبها شيء. فانظر الشبهة التي جاءوا بها، قالوا أصلا إحنا ما نعقل المحبة إلا فيها ميل، ميل وضعف ولين ورقة. وبعدين قالوا حاجة تانية، قال لا نعقل المحبة إلا بين متجانسين. طب ما احنا، انت ما انت بتحب البعير وانت زي البعير؟ لا. بتحب البقر وانت زي البقر؟ لا. بتحب الساعة، ساعة ساعة جميلة، واحد بيشاري محمول بيحب المحمول ده والنوع ده نوكيا ولا مش عارف ايه الاسماء اللي انت عارفها. طب هو في جنس ده حديد وانت ادمي بشر وفي بينك وبينه مجانسة؟ ما فيش معنى. ثم الانسان لما يحب يا اخو ويتفاعل مع من يحب ويضع المحبة في موضعها، هذا كمال في المخلوق ولا لا؟ كمال. فكيف تكمل نفسك وكيف تثني على نفسك وتزكي نفسك وتسلب ربك هذا الصفة التي يصف الكمال؟ فمعطي الكمال أولى به. إذن المحبة، المودة، الخلق، كل هذه الصفات فعلية ثابتة لله عز وجل. وكنا صفات فعلية أحيانا نسمونها طارئة، نسمونها اختيارية، وهي قديمة النوع حادثة الأحد. اليوم مع صفة الرحمة، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم رحمته الواسعة. قال وقوله، ممكن وقوله بالخفض، ممكن وجه، ممكن وقوله بالرفع، وممكن أيضا بالنصب، فيها ثلاثة نتائج. قال وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. طب عندك البسملة هذه في افتتاح كل سورة إلا سورة براءة، صح؟ الأشاعرة قالوا لا، ما تقولوا في رحمة، لا يمكن. أمال إيه الرحمة التي عندكم؟ أنتم تفهموا النصوص إزاي؟ قالوا ده المقصود إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه. إذا ردوا صفة الرحمة للإرادة أو إلى الإحسان نفسه وهو شيء مخلوق، معنى إما إرادة الإنعام أو إرادة الإحسان على قولين، وإما الإنعام نفسه أو الإحسان نفسه. طيب أنت عملت إحسان في واحد، إحسانك هذا مخلوق ولا لا؟ أحسنت إلى واحد من الناس، صنعت له معروفا، صنعت له جميلا وما إلى ذلك. فهؤلاء تركوا نصوص القرآن التي زادت عن 500 موضع يا إخواننا في إثبات صفة الرحمة، لأن صفة الرحمة جاءت أحيانا بالإسم الرحمن الرحيم، يرحم من يشاء بالفعل، وأحيانا بالمصدر هو الغفور ذو الرحمة مصدر. معنا العلماء استقرأوها زيادة من 500 نص، زيادة من 500 موضع زيادة. جاء الأشاعرة قالوا اقفلوا الباب ده ليه؟ لأن أصل يلزم من الرحمة الرق والميل، نفس الأمر في المحبة. قالوا ما ينفعش تثبت له صفة الرحمة، لأن الرحمة دي فيها لين، فيها ميل، فيها رقة، فيها ضعف، هذا واحد. وأيضا هي مجازية في حق الخلق، سبحان الله، تكون مجازية في حق الخالق وحقيقة في حق المخلوق، هذه مصيبة. معنى يا أخوان، ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة لاصقة ولدها بثديه بعد ما بحثت عنه في السبي يمين شمال يمين شمال وجدت الصبي فأخذته فألصقت، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر والصحابة ينظرون هذا موقف. فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم. النبي عليه الصلاة والسلام مستحضر معنى رحمة. الصحابة فهموا معنى الرحمة الصحيح، ولذلك قرب لهم الأمر الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. معنى يا أخوان. وفي الحديث خلق الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وجعل جزءا بين الخلائق يترحمون به، فترى الوحش يرفع حافره من على ولده من هذا الجزء. الجزء هذا جزء واحد، والمقصود هنا يا إخوان الرحمة المخلوقة ليست صحة. لما هبت في هذا الحديث 100 جزء، المقصود الرحمة المخلوقة، والباقي يرحم به عبادي في الجنة. صلى الله عليه. ومنها منه الحديث قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، معنى ورحمتي وسعت كل شيء، أضيفت إلى الله من باب إضافة الصفة للموصوف، بخلاف إن الله عز وجل خلق الرحمة 100 جزء، فهذه المراد بها الرحمات المخلوق. من آثار رحمة الله نزول مطر وطول أمطار، معنى يا إخوان لتحيا به الأرض بعد موتها، هذا الشيء وهذا الشيء. إن رحمة الله قريب من المحسنين، المراد الصفة، لأن المضاف إلى الله على أنواع، إضافة أعيان كبيت الله كعفو الله ناقة الله وسقياها، معنى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ففي إضافة أعيان يعني إضافة مخلوق إلى الخلق، وفي إضافة أوصاف ومعاني كإضافة الرحمة إلى الله والعلم والقدرة والمشيئة والحياة والسمع والبصر والكلام ها والاستواء والنزول، كل هذا من باب إضافة الصفة الموصوف. عرفنا يا إخوة؟ طب أنا أسألكم سؤال، تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك؟ النفس دي السؤال عندكم فعلية أو خبرية أو ذاتية أو معنى؟ قائم بالله الجواب، لو قلتم النفس هي كالعلم كالسمع كالبصر الإرادة المشيئة أخطأنا، وإنما النفس هنا هي ذات الله الموصوفة بالعلم الموصوفة بالسمع الموصوفة بالبصر الموصوفة بالحياة الموصوفة بالمشيئة الموصوفة بالرحمة. معناه الجهم بن صفوان قال تعلم ما في نفسك ولا ما في نفسك ما في نفسك، قالوا يعني هذا زي ايه؟ إضافة العين إلى الله، فإضافة البيت إلى الله من باب إضافة الأعيان لا من باب إضافة الصفة أو الذات إلى الله. عرفنا يا إخوان؟ من باب وطهر بيتية، إضافة البيت إلى الله، إضافة تشريف. إنما الحق والصواب وتعلم ما في نفسك المراد أي في ذاتك الموصوفة بالصفات الكاملة المسمى بالأسماء الحسنى المنعوتة بالنعوت العليا. عرفنا؟ سؤال آخر، النفس والنفس، هذا شيء وهذا شيء، النفس والنفس، النفس الفاء عليها ايه؟ سكون. طب النفس متحرك، ها نفس متحرك. طيب النفس صفة فعلية، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا بدأنا الفرقة، إني أجد نفس ربكم من ها هنا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وكان ذلك النفس مصدر بمعنى التنفيس معنى الفعل. فعلي يا إخوان لا تختلط عليه. إذن في نفس وفي النفس. من حديث أبي هريرة صحيح مسلم نفس الله صفة فعلية بمعنى التنفيس. بمعنى ماذا؟ التنفيس. الاستواء إيه؟ مصدر صح؟ هو صفة. لكن جاء القرآن بصفة الفعل الرحمن على العرش استوى. أخذنا من الفعل إيه؟ الصفة والمصدر. تلتبس علينا إن شاء الله. انتبه جزاكم الله خير. حديث بقى إني أجد نفس الرحمن من هنا اللفظ ضعيف. أما الصواب كما صاحب الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الكتاب الذي أشرنا إليه من قبل الجامع صاحب القدر إني أجد نفس ربكم من هنا وأشر إلى بلاد اليمن. المعنى التنفيس. التنفيس على الإسلام فعلا كما ذكر المؤرخون وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية نفس الله على المسلمين في حروب الردة بأهل اليمن شاركوا فيه. طيب نعود هنا يا إخوان. يقول من الأدلة لإثبات صفة الرحمة ومن صفات فعلية قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم هذا في مفتتح كل سورة إلا سورة براءة. وقال عز وجل ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. وهذا على لسان الملائكة الذين يحملون العرش. وكان بالمؤمنين رحيما على صيغة فعيل لأن الله سبحانه وتعالى له صفة الرحمة يرحم من يشاء من عباده ويعذب من يشاء. وقال ورحمتي وسعت كل شيء. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. والكتابة هذه كتابة إنعام وتفضل لا كتابة إيه؟ استحقاق ومقابلة كما يكون المخلوق على المخلوق. وقال عز وجل وهو الغفور الرحيم بدأ بالغفور وثنى بعدهم بالرحيم لأن المغفرة سلامة سلامة من الذنوب وتبعاتها وآثارها وشؤمها وسوءها. وبعدين الرحمة غني والسلامة مطلوبة قبل إيه؟ الغنيمة. الإنسان ما يكون كده في مشكلة يقول بس يا رب أطلع سالم ما عادش بيقول يا رب أطلع غانم ده مش الآن لما هو لما يتيقن إنه يسلم يبدأ يقول يا رب أطلع غانم بعد ما يتيقن بالسلام. قال وهو الغفور الرحيم. والمغفرة هي ستر الذنوب وتغطيتها ومحوها منها المغفر لأنه يغطي الرأس يلبسه المقاتل يغطي به رأسه. قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى لأنه معطي الرحمة فيستحيل أن يكون عريا عنها خليا منها حاشا وكلا. وتصور أنك تعبد إلها لا يرحم هل ستكون نشيطا في العبادة؟ لا. هل ستحب قربه؟ الجواب لا. هل ستتشوق للقائه؟ الجواب لا. هؤلاء المعطلة على نفسه كيف هذا وصل يعبدون إلها لا يسمع لا يبصر لا يتكلم لا يرحم لا يضحك. كان الصحابة يقولون يا رسول الله لن نعد من رب يضحك خيرا صح؟ هذا كلام فعلا القرآن يدل على ذلك السنة يدل على عقل الفطرة يدل على ذلك. هؤلاء ما يضحك ما قلت يضحك شبهتموه بالمخلوقين سبحان الله. ثم أنت وقعتم في أطبع من هذا في التعطيل في حمل التعطيل. إذا عقيدة السنة والجماعة ذي كاللبن الصاد صاد سائل للشاربين يخرج بين فرق ودم. فرق التعطيل رائحته منتنة ودم التشبيه والتمثيل التجسيم معنى يقول يخرج سائغا للشاربين صافيا نقيا لا شيبة فيه هذه عقيدتنا وهذا نهجنا. فعلام هؤلاء لنا بالمرصاد. فلماذا لازال الأشاعرة يشغبون على السنة والجماعة؟ بارك الله فيك. فإذا الآن بالنسبة يا إخوة لقوله تعالى الكتابة كتب ربكم على نفسه الرحمة، الناس في هذا فرق. طريق قالوا أن العبد أقل أحق أن يوجب على ربه حق، وأنكرت وجوب وجوب هذا الشيء وكتابته. إن الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت الله، كتب الله هذا، لكن كتبه يعني بفرض من العبد؟ لا، استحقاق عليه بالعبد؟ لا، إنما هو الكتابة فضل محض من الله سبحانه، محض فضل من الله ومحض منا من الله، لا كما يقول المعتزلة إن الإنسان عبد الله فواجب على الله دخله الجنة. ليه؟ لأنهم يقولون بالمقالة الفاسدة أن العبد هو يقدر على هداية نفسه وغواية نفسه، هو الذي يخلق أفعاله من خير وشر، فاضطروا أن يقولوا إيه؟ كتب على نفس الرحمة كتابة استحقاق ومقابلة، لا كتابة منا وفضل. الفريق الأول عرفتموه الآن، قالوا إن العبد أحتر وأقل من أن يوجب على ربه حقا وأنكرت وجوب ما أوجبه الله عليه. الفرقة الثانية ظنت أن العبد أوجب هذا على الله بأعماله، ما أنكرتش، الأولى أنكرت، الثانية لم تنكر، وأن أعماله كانت سببا لهذا الإيجاب وهذه الكتاب. معنى يا إخوة؟ الفرقة الثالثة أهل الهدى والصواب، قالوا هذا وعد الكريم، ووعد الكريم حق، وخرجوا من هذا المأزق الذي ضل فيه الفريق الأول والفريق الأثر. بهذا أيها الإخوة الكرام ننتهي من هذا الفصل في هذا اليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في الخميس المقبل للمواصلة بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب. تفضل شيخ. لا أرى الشيخ الكريم هذا في تفسير الرحمن الرحيم أثر عن ابن عباس. ماذا فيه؟ قال وروي عن ابن عباس أنه قال هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. هما اسمان رقيقان، هما اسمان في بعض الروايات رفيقان، معنى رفيقان أصوات، لكن الحديث كله ضعيف، معنى حديث ضعيف من الأساس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. استريحوا يا إخوان، واللقاء إن شاء الله بعد المغرب.